فكما ينتقل المسلم محافظة على صحته البدنية المادية من أرض سبخة غير صحية إلى أرض نقية صحية، كذلك تمام الناحية الأخلاقية والدينية يختلف الأمر كل الاختلاف. فأنا مثلا فأنا ألباني كما عرفت، هاجرنا من ألبانيا ليه؟ وهاجرنا إلى مهجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام، ثم أنا هاجرت من دمشق إلى هنا ليه؟ لأنه شفت الأوضاع هنيك اختلفت عما كان من قبل، وجدنا هنا الوضع أحسن كثير من هنا. فالإنسان كما أقول أنا الإخوان دائما، العلم لا يقبل الجمود، العلم في تقدم في تطور، الإنسان بده يتطور مع العلم، لكن أنه علم العلم النافع مش العلم الضار، وهكذا. وإياك عشان أخش في الموضوع هذا، إنه ملكي الطريق إنه مستحيل هالشيء، وكل أنا في تسجيل ولا في تسجيل. رأيي إنه ما أخذ بكامل الموضوع، أخذ جزء من شيء أكثر، وهذا يخلي بنقص من المعنى الحقيقي. هذا شيء هذا بياخذ، يقولوا عنا بالشام فلان بيخطف الكبه من راس الماعون، ما بيجيب حاله، بده ياخذ الماعون كله. عنا امثله في القران الكريم، ربنا بيقول ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاذا واحد اخذ طرف الايه بكفر، لا تقربوا الصلاه، ايه ليش عم نصلي؟ الله قال لا تقربوا الصلاه، يا اخي كملها. هكذا بيفعل الناس. وقديما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. اللهم صل على الحمد لله أول اللي يبو نوعيات. هذا الرجل الذي أقام الدنيا وأقعدها الله خذاه، وأراد أن يتقرب إلى الفلسطينيين، وقد قيل لي والله أعلم أنه قديما لما قامت الفتنة مع الأسف بين الأردنيين هنا وإخواننا الفلسطينيين، كان قال يا الله أكبر، فالآن أراد أن يكسب أصوات الفلسطينيين مشان إيش؟ ينجح الانتقام. أي الله خذاه وهي سقط، لأنه ربنا عز وجل يعدم خائنة الأعين وما في الصدور. فتوى أنا قلتها مستنبطة من كتاب الله ومن حديث رسول الله. نفترض أنني أخطأت، ومين هذا الإنسان اللي ما بيخطئ؟ ما في داعي لهذا أبدا. افرض انه انا اخطأت، في حاجة للتشهير بهذا الانسان، وليس هذا يا مشاكل خطب يوم الجمعة بيجتمعوا الناس عشان يستفيدوا فائدة، كل هذا تشهير بالألباني ثم بالاكتراء عليه انه بيأمر الفلسطينيين ان يخلوا الارض اليهود، قاتلهم الله ان ما يتركون. أنا بقول يا جماعة اتقوا الله، ربنا بيقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أنا بضرب لك مثال، وأنت الآن ابن فلسطين، هل بيعيش في حيفا ويافا من الناحية الدينية والأخلاقية مثل اللي هو بيعيشوا في الضفة؟ الأقل، بس فيهم ناس محافظة. معليش، نحن عم نحكي بصورة عامة. الظروف المحيطة فيهم. هلا في شباب عايشين في بريطانيا وأمريكا أحسن من كثير من هون. لكن لا، نحن عم نحكي عن الجو العام. الجو العام. إذا مثل ما بيقولوا التجار الأراضي، الأرض تختلف الشبر. كمان بالنسبة للناحية الأخلاقية والتربوية تختلف بلد عن بلد. حيفا ويافا وتل أبيب ما هن بمثابة غزة وأمثالها، صح ولا لا؟ فأنا بفترض أنه أنا أرى أفتيت الفتوى من رأيي، مع أنه قرآن وحديث الرسول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. يا جماعة، هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جلده. فأنا ما أقول شيء من عندي، قال الله قال رسول الله، وإنما أنا مذكر. لكن أفترض أنني أخطأت، من الذي لم يخطئ؟ الخطيب اللي خطب ضدنا ما أخطأ بزمان ولا مرة، يعني ما فينا واحد إلا هيك. لكن هذا التشهير كان وراءه كسب أصوات الفلسطينيين. وأنا حدثني بعضهم أنه مشكور، قالوا له أنت بزمان الصلاة فتوى بقتلنا هؤلاء الأخوان هذول. الله أكبر، فأنكر وأنكر. المهم أنه الله خزاها هلا آخر مرة وغنائها. والله المستعان، والله المستعان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. العام الماضي 12,000 صوت. العام هذا 800. الله أكبر. الانتخابات الماضية. سبحان الله.